إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله رب العالمين فضل مصر وشهد لها في كتابه بالكرم وعظم المنزلة، وذكرها باسمها وخصها دون غيرها، وكرر ذكرها وأبان فضلها، يشهد لها القرآن وكفى بالله شهيدا. قال الله جل وعلا: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. وقال الله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وقال جل وعلا: اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، على أحد القولين. وقال الله تعالى: وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. قال بعض المفسرين: هي مصر. وقال بعض علماء: مصر هي المهنسة. وغير ذلك من الآيات الكثيرة في ذكر مصر. وقال تعالى حين وصف مصر وما كان فيه آل فرعون من النعمة والملك بما لم يصف به مشرقا ولا مغربا ولا سهلا ولا جبلا ولا برا ولا بحرا. فقال تعالى: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. والمقام الكريم مصر، فقد كرمها الله رب العالمين ووصفها بالكرم في كتابه العزيز. وفي صحيح مسلم روى أبو ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمات. وأخرج الطبراني والحاكم عن كعب بن مالك يرفعه: إذا فتحت مصر فاستوصوا بالقبط خيرا فإن لهم ذمة ورحما. فأما الرحم فإن هاجر أم إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهما السلام من القبط من قرية نحو الفرما يقال لأم إسماعيل أم العرب. وأما الذمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم تسرى من القبط مارية أم إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من قرية نحو الصعيد من كورة أمصنا التي هي الآن مركز ملوي في محافظة المنيا. هذه أم المؤمنين مارية هي مصرية، وهي من بلدة نحو صعيد مصر. فالعرب والمسلمون كافة لهم نسب بمصر من جهة أمهم مارية أم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين، والقبط أخوالهم. ويقال لكل مصري قديم هو قبطي، فالقبط إخوان مارية رضي الله عنها وهي أم المؤمنين. إذن فالمصريون أخوال المؤمنين. وصار العرب كافة من مصر، وصار العرب كافة من مصر بأمهم هاجر، لأنها أم إسماعيل عليه السلام، وهو أبو العرب المستعربة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر المقريزي في الخطب، والقلقشندي في صبح الأعشى، والنويري في نهاية الأرب، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: دعا نوح عليه السلام ربه لولده ولولد ولده مصر بن بيصر بن حام بن نوح، وبه سميت مصر. فمصر من أبناء نوح عليه السلام، وهو أبو القبط. قال: قال نوح وهو يدعو لولده ولولد ولده: اللهم بارك فيه وفي ذريته، وأسكنه الأرض المباركة التي هي أم البلاد وغوث العباد، ونهرها أفضل أنهار الدنيا، واجعل فيها أفضل البركات، وسخر له ولولده الأرض، وذللها لهم وقوهم عليها. وروي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وروي أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: القبط أكرم الأعاجم محددا. فأصل المصريين أنهم أعاجم لم يكونوا عربا، وكذلك إسماعيل عليه السلام لم يكن من العرب، ولكنه لما تزوج من جرهم من قبيلة من اليمن تزوج منهم وأعجبهم وأنفسهم، تعلم العربية منهم وفاقهم فيها. فأبناء إسماعيل عليه السلام هم العرب المستعربة الذين خلطوا بين العجم والعرب، ففاق إسماعيل عليه السلام العرب الأقحاح فاقهم في لغتهم صلوات الله وسلامه عليه. يقول عبد الله بن عمرو: القبط أكرم الأعاجم محتدا وأسمحهم يدا وأفضلهم عنصرا وأقربهم رحما بالعرب كافة وبقريش خاصة. وأما من كان بمصر من الأنبياء عليهم السلام فإبراهيم الخليل وإسماعيل ويعقوب ويوسف واثنا عشر نبيا من ولد يعقوب وهم الأسباط وموسى وهارون ويوشع بن نون وعيسى بن مريم ودانيال النبي ودانيال النبي عليهم جميعا الصلاة والسلام. وأما الصحابة فقد دخل مصر منهم عند فتحها ما يزيد على المئة صحابي وقف منهم على إقامة قبلة المسجد الجامع مسجد عمرو بن العاص. وقف من الصحابة 80 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم الزبير بن العوام والمقداد بن الأسود وعبادة بن الصامت وأبو الدرداء وعقبة بن عامر وأبو ذر وسعد بن أبي وقاص خال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر بن الخطاب ومحمد بن مسلمة وأبو أيوب وعمار بن ياسر وعمرو بن العاص وأبو هريرة وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجزاهم الله عنا خيرا، فهم السبب الرئيس بعد فضل الله رب العالمين ودعوة رسوله صلى الله عليه وسلم، هم السبب في إسلامنا جميعا. وقفوا على قبلة المسجد الجامع مسجد عمرو بن العاص وهو أول مسجد بإفريقية. وأما فضل مصر على غيرها من الأمصار فروى أبو بصرة الغفاري قال: مصر خزانة الأرض كلها وسلطانها سلطان الأرض كلها. قال الله جل وعلا عن يوسف عليه السلام: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ولم تكن تلك الخزائن بغير مصر، فأغاث الله بمصر وخزائنها كل حاضر وباد من الأرض. فلما قص الملك رؤياه على قومه وقال: إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. نبأهم يوسف عليه السلام بتعبير تلك الرؤيا، ثم زادهم شيئا لم يكن في الرؤيا وهو العام الذي يغاث الناس فيه بعد السنين السبع المجدبة. فقال لهم: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وهذا العام لم يذكر في رؤيا الملك، ولكن ملك الملوك سبحانه وتعالى هو من علم يوسف عليه السلام، فعبر لهم تلك الرؤيا وأخرجهم من محنتهم بإذن الله رب العالمين. وذكر السيوطي في حسن المحاضرة أن مصر مصورة، ويوسف عليه السلام لما وضع الخطة المحكمة ليخرج الناس من هذا الجذب الذي سيحدث خلال 14 سنة، 7 سنين منها هي سنين رخاء والأخرى سنين جذب وقحط، فوضع الخطة. ثم انتشرت المجاعة في 7 سنين المجدبة حتى بلغت فلسطين حيث يسكن أبوه وإخوته، فجاءوا إليه يطلبون منه الميرة، وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. فمصر خزانة أرض الله رب العالمين. وذكر السيوطي في حسن المحاضرة أن مصر مصورة في كتب الأوائل، وسائر المدن ما أيديها إلى مصر تستطعمها، كأن مصر جعلت لها صورة في كتب الأوائل، وغيرها من البلاد تمد يدها إلى مصر تطلب من مصر الطعام تستطعمها. وقال خالد بن يزيد: كان كعب الأحبار يقول، كان كعب الأحبار يقول: لولا رغبتي في الشام لسكنت مصر. فقيل له: ولم ذلك يا أبا إسحاق؟ قال: إني لأحب مصر وأهلها، لأنها بلدة معافاة من الفتن، وأهلها أهل عافية، فهم بذلك يعافون، ومن أرادها بسوء كبه الله على وجهه، وهو بلد مبارك لأهله فيه. وروي عن شفي بن عبيد الأصبحي أنه قال: مصر بلدة معافاة من الفتن، لا يريدهم أحد بسوء إلا صنعه الله، ولا يريد أحد هلكهم إلا أهلكه الله. وذكر أهل العلم أنه مكتوب في التوراة: بلد مصر خزانة الله، فمن أرادها بسوء قصمه الله. يا أهل مصر، رد القضاء بلطفه وأراد أمرا بالبلاد فكان، إن الذي أمر الممالك كلها بيديه أحدث في الكنانة شانا، أبقى عليها عرشها في مرهة ترمي العروش وتنثر التيجانا، وكسى البلاد سكينة من أهلها، ووقى من الفتن العباد وصانا. أو ما ترون الأرض قرب نصفها، وديار مصر لا تزال جنانا، يرمي يرعى كرامتها ويمنع حرضها، جيش يعاف البغي والعدوان، كجنود عمر أينما ركزوا القنا عفوا يدا ومهندا وسنانا. إن الشجاع هو الجبان عن الأذى، وعلى الجريء على الشرور جبانا. فاللهم جنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله إنه كان غفارا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر لله تواليا وتترا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له معبودا حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم صدقا وبرا. أما بعد، قال الله جل وعلا: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. أقسم سبحانه بالتين والزيتون، والمراد منبتهما وأرضهما، وهي الأرض المقدسة التي بعث منها المسيح عيسى بن مريم. وطور سينين، وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى تكليما، وهو جبل طور سيناء. وأقسم بالبلد الأمين، وهو مكة التي أسكن إبراهيم إسماعيل وأمه فيه، وخرج منه خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه. وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعة أنهار من أنهار الجنة، أربعة أنهار من أنهار الجنة: سيحان وديحان والنيل والفرات، فنيلكم يا عباد الله من أنهار الجنة. وفي الإسراء والمعراج رفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى، ثم وصفها وقال: وإلى أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران النيل والفرات والحديث متفق على صحته عند الشيخين. وأما عن دور مصر في بناء الحضارة الإنسانية فقد كان لمصر نصيب كبير في كثير من العلوم والآداب التي أسهمت في ترقية الحياة، فآباء العلم في جميع فروع المعرفة منا نحن أيها المصريون. فالإمام القرافي المالكي إمام أصولي فقيه من أعظم الأئمة ومن أعظم العلماء على مدار تاريخ الحضارة الإسلامية في المسائل العملية. هذا الرجل صنع أمرا عجيبا، صنع صنيعا بديعا عجيبا، صنع آلة لها شرفات من أعلى، وهذه الشرفات تدور مع دوران الآلة على محور بطريقة ما صممها هو واخترعها ووضع أصولها ونظرياتها وقام على أساسها. هذا الاختراع الذي اخترعه بحيث أنه في كل ساعة أنوار مختلفات في 12 منفذا. بداية فكرة الساعة هي لإمام عربي مصري رحمه الله رب العالمين. تفتح شرفتان من كل منفذ بضوء معين ويخرج منها ديك يعلن الساعة، فهذه ساعة متحركة صنعها الرجل رحمه الله. ولكن يقول مع الأسى والأسف: ولكني لم أستطع أن أجعل الديك يصيح. وهو فقيه أصولي نظار لا علاقة له بأمثال هذه الحيل الميكانيكية. وعلماء عرب المسلمون عاشوا في مصر أثروا الحضارة الإنسانية بعلومهم ومخترعاتهم. فالذي اكتشف الدورة الدموية ابن النفيس رحمه الله، والذي سرقها ويليام هارفي، سرقها سرقة قبيحة. وكذلك ما توصل إليه ابن الهيثم في مسألة البصريات ما زال تراثا إلى اليوم معجبا جدا. ولا تعجب إذا عرفت أن حضارة الغرب في العصر الحديث اتكأت على علوم علماء كانوا يعيشون في مصر، من أهمهم الجبرتي الكبير المصري رحمه الله. هؤلاء العلماء أحسوا بالخطر في غمرة غفوة الأمة الإسلامية، فانبعثوا يحاولون إيقاظ الأمة المستغرقة في غفوتها. أحسوا الخطر فرادوا الإصلاح، إصلاح الخلل الواقع في حياة دار الإسلام، خلل اللغة وخلل العقيدة وخلل علوم الدين وخلل علوم الحضارة. من هؤلاء العلماء خمسة مصلحون هم البغدادي عبد القادر بن عمر الذي ولد في السنة 30 بعد 1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومات في 93 بعد 1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. صاحب خزانة الأدب، ولد في مصر، ألف ما ألف ليرد على الأمة قدرتها على التذوق اللغة والشعر والأدب وعلوم العربية. وابن عبد الوهاب، محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي في جزيرة العرب، ولد في 15 بعد 100 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هب يكافح البدع في العقائد والعقائد التي تخالف ما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين وما تبعهم رضوان الله عليهم، والجبرتي الكبير حسن بن إبراهيم الجبرتي العقيلي، ولد سنة 10 و100 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. كان فقيها كبيرا نابها عالما باللغة وعلم الكلام، وكان في مصر، وتصدر مفتيا وهو ابن 34 سنة رحمه الله. ثم ولى وجهه شطر العلوم التي كانت تراثا مستغلقا على أهل زمانه، فجمع كتبها من كل مكان في الهندسة والكيمياء والفلك والصنائع الحضارية كلها، حتى النجارة والخباطة والحدادة والسمكرة والتجديد والنقش والموازين. فالمسلم ينفع بلده، فالمسلم أينما حل فيه بركة، حتى وإن كان يتعلم علما دنيويا فإنه يفيد غيره، ولا يسعى في الفتن، ولا يسعى في إحداث الفوضى. فهؤلاء علماؤنا هم العلماء، ومنهم المرتضى الزبيدي صاحب تاج العروس في الهند وفي مصر، كان أيضا في مصر رحمه الله. والشوكاني الإمام كان في اليمن، وهؤلاء جميعا عاشوا بين منتصف القرن 11 الهجري إلى منتصف القرن 12، وهو عصر النهضة عند العرب. هؤلاء عاشوا في هذا العصر، فالعلماء بهم تبنى البلاد، وبدعوتهم يتعلم الناس دين رب العالمين، يتعلم الناس من العلماء الربانيين الذين لا يسعون في الفوضى ولا يسعون في الفتن التي تؤدي إلى قتل المسلم أخاه المسلم، وإنما يصبرون الناس ويعلمون الناس دين رب العالمين. ومصر يا عباد الله هي الحصن الحصين من الفتن بفضل الله رب العالمين، وهي آخر معقل من معاقل المؤمنين عباد الله رب العالمين مع عيسى بن مريم. فبعد أن يقتل المسيح عيسى بن مريم، بعد أن يقتل مسيح الضلالة الدجال، بعد أن يقتله، يوحي الله رب العالمين إلى عيسى عليه السلام: إني أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، يقصد يأجوج ومأجوج، فحرك عبادي إلى جبل الطور. فآخر طائفة مؤمنة مع عيسى عليه السلام سيحرزون معه إلى جبل الطور لينجوا بأنفسهم من يأجوج ومأجوج. بلدكم بلد عظيم ذكر في كتاب الله رب العالمين، بل إننا لا نعلم بقعة من البقاع رأت رب العالمين إلا جبل الطور الذي تجلى الله رب العالمين له. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم احفظ مصرنا، اللهم احفظ مصرنا، اللهم احفظ مصرنا. اللهم من اراد مصر بسوء فاجعل كيده في نحره، ومن ارادها بخير فوفقه لكل خير يا رب العالمين. اللهم جنب بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنب بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في بلادنا، وبارك لنا في أمننا، وأغفر لنا في عيشنا، واغفر لنا إنك كنت غفارا، وأرسل السماء علينا مدرارا، وأنبتنا بجنات ونعيم، وأنبتنا بجنات ونعيم وبنينا، إنك أنت الوهاب يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.